العلم حلم غير أن العلم يؤتى بالأراق يغدو وإن أعيا العيون كما الوسادة بل أراق حبر الذي قد راقه حبر يراق على وراق يصحو تغيبه المنى يغفو تطبطبه وثقة ثقة حياتنا اقرأ أتتك الموج في وجه الجهالة تندفق فتحت عقولا سيرات فتح الأقاصي بالخلوق يا من تلاهم أنتم ضوء بآخر ذا النفاق أتعود رفعتنا بكم عودوا فللماضي عباس